هذا المستمع أبو فراس من الأردن له مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: في منطقتنا نعاني من قلة المساجد وقلة المتبرعين، لكن عندنا تنظيم اتبعناه في شأن الزكاة عن طريق بعض أهل الخير في المنطقة، وهم يقولون إن أعظم شأن وأهم أمر هو بناء مسجد يجمع الناس ويكون مقرا للصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ووقع بيننا خلاف حول مال الزكاة الذي نجمعه سنويا ونقوم بتوزيعه على الفقراء بشكل منظم بحمد الله في تجربة نجحت عندنا في المنطقة قام بها بعض أهل الخير، لكن هل يحق لنا أن نقوم ببناء المسجد الذي نحن بحاجة كبيرة إليه من هذه الأموال أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد، فإن الله جل وعلا بين مصارف الزكاة، واختلف العلماء أهل المعنى في قوله وفي سبيل الله أن المقصود به الجهاد أو أن المقصود فيه قربة من قرب. الصحيح من كلام أهل العلم أن المقصود في سبيل الله الجهاد، لأن غير الجهاد ذكر في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله من السبيل. ثم إن الزكاة حق للفقراء، فكيف يبنى المسجد ليصلي فيه الأغنياء؟ المسجد له شأن آخر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. يحسن بكم أن تتعاونوا فيما بينكم بالبناء، ولا يشترط أن يكون البناء بناء مشيدا عالي السقف ظاهر البناء، ضعوه بالقدر الذي يكفي لإقامة هذه العبادة العظيمة، وإن وسع الله عليكم فإن الله يحب البذل في وجوه البر. أما الزكاة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها: وأخبرهم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، مصرف الزكاة الفقراء إلا إذا تعذر ولم يوجد فقير، وصار الأمر بين إتلاف هذه الزكاة أو بناء مسجد، عند ذلك يجوز بناء المسجد. أحسن الله إليكم، يقول: كيف تخبط الناس في مسألة قيام الساعة، وصارت كل فتنة تظهر أو مشكلة يعلقون عليها أحاديث نبوية ويقولون هذا دليل على قرب الساعة وظهور الفتن، مع أن هذه الأمور لم تأتي صريحة في الكتاب أو السنة، فما موقف المسلم من ذلك؟ الساعة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مجمل علاماتها كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المحرج الصحيح في قصة جبريل، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فأجابه: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها. قال: أن ترد الأمة ربها ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذه من العلامات التي وجدت في صدر هذه الأمة. وردت الأمة ربها، سراها مالكها وأنجبت، فكان ابنها بمنزلة سيدها، وتطاولوا في البنيان، صار رعاة الشاء مشيدي المدن ورافعي موازين العدل وأخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الساعة لا تقوم حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى، وخرجت هذه النار في سنة 654 من الهجرة قبل سقوط دولة بني العباس بسنتين، عندما جاء هناك ومهد له السبيل ابن العلقمي وزير مستعصم كان رافضيا، سهل له الوصول إلى دار الخلافة بعد مشورات منه على الخليفة لاستغناء عن الجند توفير الأموال، وشاء الله جل وعلا القضاء على دولة الخلافة في ذلك الوقت، والنار خرجت في سنة 54 من الحرة الشرقية للمدينة الآن قربا لما يسمى بالعاقول عندها هناك، وبقيت مدة طويلة حتى إن راعي الإبل في بادية الشام يرى ضوء النار في رقاب الإبل في الليل، إلى غير ذلك من العلامات اللي منها وجد منها أشياء. وأما العلامات الكبار فإنها إذا وجدت تتابعت كقوله جل وعلا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ويقول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، لا تقوم الساعة حتى يأتي الدجال ويقتله عيسى عليه السلام، لا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس من مغربها، وإذا خرجت الشمس من مغربها غفل باب التوبة ولا ينفع نفسا إيمانها مهما أعملت والله المستعان. أحسن الله إليكم، يقول نسمع بقول بعضهم الإنسان خليفة الله في أرضه، هل هذا صحيح؟ وما معنى خليفة الله في أرضه؟ مقصود خليفة الله في أرضه استعمره الله في الأرض يعمرها ليعيش فوقها، وليس معناه أنه يدبر الأرض بدل تدبير الله لها. أحسن الله إليكم، يسأل عما تكتبه الصحف من الطوالع والنجوم، هل تجوز قراءة هذه الأشياء من باب التسلية فقط؟ أما إذا كان المقصود الطوالع طالع فلان نجم كذا وطالع فلان كذا فهذا باطل لا تأثير له ولا اعتبار، والقراءة يجب على المسلم أن يحذر ما لا فائدة فيه، وأشد حذرا من ذلك ما فيه مضرة، الطالع لا صحة لما يقال طالع فلان نجم كذا ولا طالع فلان نجم كذا، الأمور بمقادير الله انتهت وكل ميسر بما خلق له. أحسن الله إليكم، هذا المستمع أحمد محضار يمني سبق لنا أن عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، يسأل في هذه الحلقة يقول أنا رجل كثير السفر وطبيعة معاملي تتطلب ذلك، كثيرا ما يصادف رجوعي إلى أهلي وقت الليل بل إن هذا دائما، هل هذا الأمر محرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق المرء أهله ليلا، أما إذا كانوا عالمين بوقت قدومه وأنه سوف يقدم جرت العادة أنه يوم كذا في يوم كذا يكون وصل في الليل فلا حرج، وأما إذا كان لا يدرون متى يقدم فيجب أن لا يقدم عليهم ليلا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللي تستحد المغيبة وكذا إلى آخر. أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأنا على غير طهارة؟ يجوز لك ما عدا حدث الجنابة، فلا يحل لك أن تقرأ وأنت جنب، وأما ما سوى ذلك فإذا كان من حفظك فلا حرج، وإن كان من المصحف في الأولى أن لا تقرأ إلا على طهارة. والأفضل في حالة القراءة في حالة الذكر والدعاء أن يكون الإنسان على طهارة. النبي لما أراد أن يدعو ورب منه إنسان يدعو قام وتوضأ ثم دخل، ولما سلم عليه إنسان ولم يكن على طهارة ويقضي حاجته لم يرد السلام عليه حتى قام وتيمم على حائط ثم رد السلام. أحسن الله إليكم. هذا المستمع علي جريش من إب اليمن أيضا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة. يقول: هل للربح التجاري حد أعلى؟ حيث أحيانا نبيع بعض الملابس بسعر يزيد على مبلغ الشراء بحوالي 500 ريال يمني، وأحيانا نكتفي بربح 200 ريال، فهل لهذا حد معين؟ ليس للأرباح التجارية حد معين، وإنما مطلوب الصدق، وأن لا يقول الإنسان اشتريت السلعة بكذا وهو اشتراها بغير ذلك، وأن لا يقول لا أبيع لست أبيعها إلا بهذا المقدار وهو يبيع بأقل من ذلك. وأما حد الربح كثرة وقلة فلم يأتي عن الشارع صلى الله عليه وسلم تحديد لذلك. سأل الله عليكم: ما معنى الحديث لا أحد أصبر من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم؟ يصبر الله على عزاء الخلق، ولذلك من أسمائه الصبور، يرزقهم وينسبون الرزق إلى غيره. هو الذي خلقهم وأوجدهم ويعبدون غيره، ينهاهم عن العمل فيغنيهم فيرتكبون ما نهى عنهم نهاهم عنه، ومن صبره أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، فهو جل وعلا صبور. لا أحد أصبر من الله، ولذلك يصبر على عباده ويقول يؤذين ابن آدم، كما أنه يقول لا أحد أحب إليه العز من الله، والله جل وعلا يحب لعبده إذا أخطأ أن يعتذر، اعتذار العبد بأن يتوب، ويعد ربه أنه لا يعود لذلك جرم. أحسن الله إليكم. إذا نوى الإمام القصر في الصلاة ولم يخبر المأمومين بذلك ثم سلم بعد ركعتين فسلموا معه، هل صلاتهم صحيحة؟ الواجب على الإمام أن يجعل المأمومين على علم بصلاتهم، ولا يحل لهم له أن يفعل ذلك إلا كانوا في حال ووضع تقتضي القصر. فإذا كان الإنسان يجهل الحكم فهو معذور لجهله، لكنه يتبع من ليس بجاهل. وأما أن يكون الناس في موضع فيقصر الصلاة والقصر غير مشروع، لأن القصر إنما هو للمسافر، فلا يحل الإمام أن يقصر إلا إذا كان يتصف في حال القصر. تأتي حالة أخرى: يؤم الناس إنسان ليس بمقيم، قادم في سفر، ويؤمر بالصلاة بالمقيمين، في هذه الحال يجب أن يخبرهم بأنه سوف يقصر، ولو سلموا معه ما صحت صلاتهم إلا إن سلموا عن سهو. أما إذا كانوا يحل لهم القصر ويحل له حكم لا، فالشأن أنهم تبع لإمام في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أسامة يقول: الطفل الذي عمره 7 أو 8 سنوات هل تصح مصافته في المسجد؟ وهل يتقدم الإمام إذا كان خلفه مثل هذا الطفل ورجل كبير؟ المميز الذي له 7 سنوات أثمه أو في الثامنة، إذا كان يؤدي الصلاة يتهيأ لها بالطهارة، لأنه يصاف في الصلاة يخفي في مصافحة المرء. إذا كان معه رجل صار صفا خلف الإمام، وقد صلى أنس الغلام الذي معه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلت العجوز خلفهم، ولو كان ذلك لا يصح لصلى أنس والغلام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم، يقول عندنا خادمة غير مسلمة، هل يجوز لنا أن نأكل مما تصنعه من طعام وكذلك الملابس نستخدمها ونحو ذلك؟ إذا كنتم مطمئنين بأنها لا تلمس الملابس وهي في ويدها نجسة وكذلك الطعام فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهودي، واليهودي هو ومن في بيته كفار، وأكل النبي عليه الصلاة والسلام الطعام الذي صنعوه. أحسن الله إليكم، يقول هل البول الجاف أكرمكم الله لا ينجس الملابس؟ أي عندما يبول طفل على الأرض ويبقى البول مدة ثم يجف ولم يغسل ثم يمر عليه أحد هل يتنجس؟ إذا مر عليه أحد ولم تكن أقدام المار رطبة فإن وطأ النجاسة اليابسة لا ينجس القدم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من الجزائر، ضمنها أكثر من 30 سؤالا، نستعرض بعضها في هذه الحلقة. يقول عندنا فرقة منتشرة هي الفرقة التيجانية، ما حكم أصحاب هذه الطريقة وهل تنصحوننا بطريقة للتعامل معهم؟ نعم، ننصحكم بأن تدعوهم عليكم تدعوهم إلى ترك هذه الطريقة، فإنه لا اعتداد بأي طريقة إلا ما كان من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريقة تكلم عنها دارسوها واشتملت الكتب الأساسية لهذه الطريقة على اشتملت على ما يدل على أنها عمل غير جائز، وكتبت عنها كتب بنقد هذه الطريقة وبيان منافاتها للدين، وتكلم عنها من عاش فيها، الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي تكلم عنها، تكلم عنها بعض أبناء المملكة السعودية، كتبوا عنها رسائل في رسالة الدكتور علي بن محمد الدخيل الله عن التيجانية، ولهم كتب واضح فيها ما يدل على بطلانها، ولأشياخها كلام يدل على بطلان هذه الطريقة، والطرق كلها لا ينبغي أن يتعبد الله ونعبد على أساسها، بل العبادة لا تصح إلا أن تكون على أساس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، يقول فتحت محلا تجاريا في وسط سوق يحصل في هذا السوق نوع كبير من التبرج والاختلاط، وربما يدخل علي بعض النساء المتبرجات، ما نصيحتكم لي كيف أفعل معهن؟ وهل يجوز لي أن أبقى في هذا السوق مع العلم أنه هو مصدر دخلي الوحيد؟ ابق، ولكن اجتهد في العمل الذي يرضيك الله يرضي الله عنك، وأمر بالمعروف بلطف لا يسبب لك مشكلة، وانصح كل من يدخل إليك ممن ترى أنه على وضع يخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، انصح وقل له حبيب الجميع وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يرضى مثل هذا العمل، وتقول ذلك وأمثاله بقول المشفق المهتم بأحوال أمته. أحسن الله إليكم، يقول هل تجوز مصافحة البنات الصغار 6 سنوات فأصغر في المناسبات كالأعياد وغيرها؟ لا حرج في ذلك إلا إن صاحبت ذلك ريبة وإرادة السوء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت بنت جارية لتبدأ معهم بالطعام أمسك يدها، وغير ذلك فلا حرج فيما كان من حال سن طفلة صغيرة ست فأقل، إلا إذا صاحب ذلك إرادة سوء. أحسن الله إليكم. يقول عند الاجتماع في البيت تحصل غيبة من بعض أهلي، وعند إنكاري عليهم لا يستجيبون، هل يجوز أن أبقى معهم؟ وإذا وقعت مني أنا غيبة لبعض الناس ونسيت أسماءهم أو تذكرت بعضهم لكني أستحي أن أطلب منهم السماح، فماذا أفعل؟ اجعلهم واجتهد في ذلك. وبالنسبة لأهل بيتك إن كانوا يستمرون في الخوض في هذا فقم على المجلس حتى يخوضوا في حد غيره. السلام الله عليكم. يقول كنت أعمل حارسا في جامعة مختلطة ثم خرجت منها الآن وفتحت المحل المذكور، لكن سؤالي في الأموال التي استلمتها قبل ذلك. الأموال التي استلمتها أجرا للعمل الذي تقوم به لا شيء عليك فيه إن شاء الله، وإنما عليك أن تجتهد في عملك الجديد لأن تشتغل فيه، أن تكون سبب هداية وإرشاد وصادقا في التعامل في حال بيعك أو شرائك، ليظهر عنك النصح وتعرف بالأمانة، ليكون ذلك أقرب لأن يستجاب لنصحك ويؤخذ بأمرك ورأيك ويستجاب لتعليمك وإرشادك. أحسن الله إليكم. يقول رجل توفي وترك زوجة وابن وبنتين وترك مال إبل وغنم ومجموعة من الأموال عند عمهم وتكفل بهم عمهم، والآن المال في ذمته وهو كما ذكر مجموعة من الإبل والغنم، هل تجب عليهم الزكاة مع أن المال عند عمهم؟ ولو طلبوه منهم فلن يقدمه لهم لأنه يقول أنا أقوم بالإنفاق عليكم. إذا كانوا لا يستطيعون التصرف بالمال ولا يمكنهم عمهم منه فلا تجب عليهم الزكاة، بل تجب على المتولي أن يزكي المال من المال، وأما إن قدروا أن يبذلوا زكاة المال فليفعل. أحسن الله إليكم. حجة عمهم يقول أن المال لو قسم 50 شاة فقسمت عليكم وعشرة جمال لو قسمت لنقصت عن حد النصاب، فهي الآن مجموعة مع أنها في الحقيقة مقسومة بناء على حكم الشرع. الشركة في المواشي هي ما يسمى بالخلطة، والخلطة في المالين في المواشي تجعل المالين كالمال الواحد، فلو كان لهذا 10 من الضأن ولهذا 10 ولهذا 10 والابنتين كل واحدة لها 5 المجموع 40 شاة، ما دامت مختلطة ففيها شاة، ولو أخذ كل واحد نصيبه منفردا عن الآخر في مرعاه ومراحه ما كان فيها زكاة. الأموال الزكاة بهيمة الأنعام الاختلاط فيها مؤثر وجوب الزكاة، بخلاف النقد لو كان لهذا يملك ما يقارب نصف نصاب من الذهب وهذا نصف نصاب من الذهب واجتمع عندهم ما يساوي 10 أمصية لكن كل واحد له نصف نصاب وجعلوها في صندوق ما صار فيها زكاة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، تقول نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لبعض النساء اللواتي يذهبن إلى الأطباء في أمور بسيطة ربما تقوم بها بعض الطبيبات ولو كانت الطبيبة عامة، وذهابها لهذا الطبيب يجعلها تقع في محاذير كثيرة منها كشف الوجه والنوم على السرير أمامه ونحو ذلك مع أن الأمر يسير، هل يجوز لها الذهاب؟ لا يجوز، لا يصح للمرأة أن يطبيبها الرجل إلا إذا لم يوجد من يتولى ذلك وكانت في حال اضطرار إلى ذلك التطبيب، كما لا يجوز للرجل أن يذهب للمرأة تطبيبه إلا إذا لم يوجد من يقوم بهذا التطبيب وكان مضطرا لذلك العلاج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.